فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان كان عايش في خير ونعيمة وحنجرته سليمة ونعيمة كان عايش في خير ونعيمة وحنجرته سليمة ونعيمة اسمع عذر ويا نعيمة حسن المغني كان فنان حصل له كل الناس علمه الوجه قالوا ولا علمه حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان حصل له كل الناس علمه الوعد قالوا ولا علمه يعني لكان قصده ولا وده جماعة جابوا له عربون وده على منشيته ابو حنظل وده حسن المغني كان فنان جابوا له عربون ودوه على منشيته ابو حنظل ودوه منشيته ابو حنظل تبع المنيا وراح الفرح الساعة 8 وكان قصده يبلغ المنيا حسن المغني كان فنان كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان الفرح اترسم مع عزيم وجدله وحسن اتعشى واكل قتله الفرح اترسم وعزيم وجدله وحسن اتعشى واكل قتله وكان الفرح ده سبب قتله حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان وقف غنى موال وليل وكل من سمعوا يوليلو وقف غنى موالو ليلو وكل من سمعوا يوليلو ما يعرفش نصيبه والليلو حسن المغني كان فنان وغنى جذب الناس وي وشبكة المواويل في بعضها شبكها وغنى جذب الناس وشبكها ونعيمة فتحة شبكها لحسن المغني الفنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان اتهيأ لها صوته بيناديلها وفي الحنان غيره من يناديلها من الشباك حدفت منديلها لحسن المغني الفنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان حب الفقير للغني ضر وحسن كان فنان وغنته حب الفقير للغني بيضر وحسن كان فنان وغنته مسك المنديل وغنى دور حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن زي حاوي بسمو صاب حي غنى وانغام الصبي حي زي حاوي بسمو صاب حي والفرح قعد للصبحية وحسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن عشان ينام وياخد راحت له زي المسكي فجت راحت له عشان ينام وياخد راحت له زي المسكي فجت راحت له ونعيمة هربت وراحت له لحسن المغني الفنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان مشيت له في الريف وجبلها بتفكر ويروح ويقابلها بتفكر ويروح ويقابلها وصلت حبيبها وقابلها حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان قالت له عمري حبك مشغول وديني جيت لك وبالي مشغول قالت له عمري في حبك مشغول وديني جيت لك وبالي مشغول وانت بني آدم مشغول يا حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان عين وجمل يم الشرف زايد عالجمال حسن المغني كان فنان فرد وراح لامه وخد نعيمه وراح لامه حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان حسن حلم ومشي ورا أحلامه وتوب وتفرد وراح لمه وخد نعيمة وراح لمه قال يما ادعيني ربي رعيني دعاك يبعد النار عيني قال يما ادعيني ربي رعيني ده دعاك يبعد النار عني واحفظ نعيمة نور عيني يا حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان أمه قالت له في بلد الشاري فتنا ونعيمة جت هنا شرفتنا أمه قالت له في بلد الشاري فتنا ونعيمة جت هنا شرفتنا بعدها عن أهلها شر وفتنا يا حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن فتنا بعدها عن أهلها شر وفتنا سبع ليالي قعدت في بيته ولا يوم مع بعض فيه باتوا سبع ليالي قعدت في بيته ولا يوم مع بعض فيه باتوا زي راجل يكرم في بيته حسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان ونعيم أبوها كان بيصير والكلام في بلدهم بيصير ونعيم أبوها كان بيصير والكلام في بلدهم بيصير وجرنهم علم بالسر وحسن المغني كان فنان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن سألوا عليها وحدة جرتها من يوم الفرح ما شافتش جرتها قالت المواويل جرتها لحسن المغني كان فنان حسن عميها ونعيم الحب عميها. الفن بحور حسن عميها ونعيم الحب عميها. حضر أخوها وابني عميها لحسن المغني. سألوا على حسن وجوله لقيوه عايد بلد وجوله. سألوا على حسن وجوله لقيوه عايد بلد وجوله. قال لهم أحب الحق وأقوله حسن المغني. انا عارفكم جايين ورا بيتكم حسن المغني. كانوا زي المرضى وشافتهم على أسنانهم يدوسوا وشافتهم حسن المغني. لحسن المغني كان فنان. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان. حسن المغني كان فنان كان فنان. أمه قالت أنا بخدمها بإيديا ونعيمة بشرفها مبداية. لازم اكشف عليها بداية يا حسن المغني كان فنان. أخوها يقول رأيه يمشي أبوها لحسن المغني كان فنان. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي أخوها يقول راعي ويمشي أبوها لحسن المغني كان فنان. ابن عمها قال لها عيب يا نعمة ابقى خطيبك عايشة في خير ونعمة وتحب غير ليه هو انا احمى وحسن المغني كان فنان. يوسف وحسن المغني كان فنان. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان. قالت له فراق الحبيب يوسف في الحب غير مين يوسف خلت زليخة حبت يوسف قال لها ورا حسن تعبوا قدامك وحبوا أخرك مش قدامك قال لها ورا حسن تعبوا أقدامك وحبوا أخرك مش قدامك وأنا لازم أموت قدامك يا حسن المغني كان فنان. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان. راحوا في بيوتهم قعدوا بعد أسبوع لحسن عاد حسن المغني كان فنان. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان. قالوا له حسن ميال في الروح لينا عشانك شدينا فرح لينا We'll be right back. حسن الفني كان فنان. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كان فنان حسن المغني كان فنان كان فنان. وصلوا البلد والنهار جليل وحسن راطب كثير وجليل. وصلوا البلد والنهار جهليل وحسن راضب كتير وجليل. لما جربوا عالبلد قالوا له يا حسن المغني يا حسن.